ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور فقد كذب الذين من قبلهم كفروا فكيف كان نكير.